باب فرش الحروف سورة يونس. وإذ جاء عرى كل الفواتح ذكره حما غير حفص طاوى يا صحبة ولا وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر وها صفرضا حلوا وتحت جنا حلا شفى صادقا حاميم مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا وذرى لورش بين ونافع لدى مريم هايا وحاجيده حلا نفصل يا حق على ساحر ظبا وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا وفي قضي الفتحان مع ألف هنا وقل أجل المرفوع بالنصب كملا وقصر ولا هاد بخلف زكى وفي القيامة للأولى وبالحال أولى وخاطب عما يشركون هنا شذا وفي الروم والحرفين في النحل أولا يسيركم قل فيه ينشركم كفى متاع سوى حفص برفع تحملا وإسكان قطعا دون ريب وروده وفي باء تبل التاء شاعة نزلا ويا لا يهدك سر صفيا وها هنل وأخفى بن حمد وخفف شلشلا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها يجمعون له ملا ويعزب كسر الضم مع سبأ رسى وأصغر فارفعه وأكبر فيصلا مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحملا وتتبعان النون خف مدا وما جب الفتح والإسكان قبل مثقلا وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع أجري وإني ولي حلا. سورة إيه؟ يونس. سورة يونس. بيقول إيه بقى يا سيدي في أول سورة يونس؟ وإذ جاء عرى كل الفواتح ذكره. الأبيات الأربعة الأولين من سورة يونس مفروض كان مكانهم في باب الفتح والإبان. ولكن هو جابهم هنا عشان دي كانت بداية أوائل السور اللي فيها إيه؟ فواتح. أقول لك إيه؟ إذ جاء عرى كل الفواتح ذكره. يبقى الراء اللي فيه جميع فواتح السور. أمالها إضجاع يعني إيه؟ أمالها إضجاع كل الفواتح ذكره حمل ذكره ده اللي هو مين؟ نافع ابن عامر زائد عاصم زائد حمزة زائد الكساء حمل أبو عمرو قال لك غير حفص يبقى أنا هشيل من عاصم مين؟ حفص. أنا هخلي عاصم ده خلاها مين؟ شعبة. يبقى أنا عندي أمال الراحة وقعت في أي فواتح سور مين اللي مين؟ ابن عامر وشعبة ها؟ وحمزة والكسائي وبعض. خلاص؟ اديني مثال. ألف لام ر إمال. خلاص؟ في مثال تاني في الراء؟ ألف لام ميم ر. خلاص؟ دي إمال. بعد كده إيه؟ قال لك ايه؟ طاويا صحبة ولا امالة طا وامالة يا مين؟ صحبة. طبعا كان ده كله معطوف على ايه؟ اضجاع. طاويا صحبة. صحبة اللي هو مين؟ شعبة حمزة والكسائي ها؟ بالامالة. اديني مثال لطا. طيه طبعا سيبك سيب الهاء دلوقتي ط ط ها الطاء املها مين؟ شعبة وحمزة. ط مثال في ط س م ها ط س ط يا يا دي جت فين؟ يا س يا س وجت في سورة مريم بس هقوم عليها كمان شويه. خلاص مين اللي امال يا؟ صحبة. صحبة يا دي جت فين؟ ياسين. ياسين من أمال ياسين ها؟ شعبة وحمزة والكساء. بعد كده قال لك إيه؟ وكم صحبة يا كافة. وكم صحبة يا كافة. طب الياء بتاعت احنا قلنا ان الياء بتاع سورة ياسين. طب الياء بتاع سورة كاف. كاف دي اللي هي سورة مريم. أمالها كم ها؟ صحبة. وكم صحبة يا كاف يعني الأمال الكاف بتاع الياء بتاعت كاف ها يا عين صاد الياء دي مين اللي قبلها؟ كام صحبة؟ كام اللي هو ابن عامر؟ ها؟ زائد شعبة زائد حمزة زائد الكسائي. يقول ايه؟ كاف هاء ي عين صاد ي عين صاد وكم صحبة يا كاف. وبعد كده قال لك والخلف ياسر وفعل خلف المين ياسر اللي هو مين السوسي والخلف الياسر والخلف ده مش من طريق الشاطبي يبقى ما فيش فهم لو خلاص لان هم دول وكم صحبة مين يا كاف. بعد كده قال لك ايه وها اهي هاء ده اهي اللي هي بتاعت كاف مين اللي امال صف رضا صف ها رضا حلوا عرفنا ان الهاء بتاعه كاف هاء كاف لانه الكلام على كاف وها صف شعبه ها الكسائي ها ابو عبد يبقى انا عندي شعبه والكسائي يقراوا باماله ايه ها الهاء والياء كاف هي عين صاد اهو لانه متكررين. طيب ابن عامر يميل ايه الياء ابن عامر وحمزه يقولوا ايه كاف هي عين صاد يبقى الياء بتاعه كاف هي عين صاد مين اللي بيميلها بس ابن عامر وحمزه لكن شعبه والكسائي يميلوا الهاء والياء. ابو عمرو يمين الهاء كاف هي عين صاد طبعا في خلف السوسي قلنا مش من طريق الشاطبي سهله كده تمام. بعد كده قال لك وتحت جنى حلا يعني ايه تحت ديت اللي تحت صوره كاف الهاء اللي تحت صوره كاف اللي هي صوره ايه طه احنا خدنا حكم الطاء اللي بيميلها مين صحبه الهاء بقى وتحت بقى اللي هي بتاع الهاء اللي تحت صورة طه مين؟ ها جنم حالة مين؟ ورش ودي الكلمة الوحيدة اللي قبلها ورش قبلها كبرى والحق أبو عمرو أبو عمرو يقول إيه؟ ها؟ أبو عمرو هيقول طه طه خد كمان لا استنى بقيتها شفا صادق صادق حمزة والكسائي ها شعب يبقى انا عندي شعبه وحمزه والكسائي يقولوا ايه طه اماله الطاء والهاء طه ماشي وابو عمرو ورش طه سهله كده اعد بعد كده قال ايه حميم حميم بقى اظن هو بيتكلم في حميم على الحاء مش على الميم الميم ما بتتملش حميم مين اللي يميل حميم؟ ها؟ مختار صحبة يميله حميم، الميم رمز مين؟ ابن ذكوان ها؟ شعبة حمزة الكسائي يقولوا ايه؟ حميم يبقى حميم اللي بيميل حميم مختار صحبة بعد كده قال لك ايه؟ وبصر وهم يعني مختار صحبة ومعاهم مين؟ بصر اللي هو مين ابن زكوان ها شعب حمزة والكسائي ها أبو عمرو وهم يبقى بصر وهم أملوا إيه أدرى حيث وقعت ولا أدراكم به يقول ولا أدريكم به وما أدريك ما الحطمة سهلة يبقى أدرى حيث وقعت بميلها مين بصر وهم بزكوان وشعبة وحمزة وكسائي ومعهم البصر اللي هو مين أوعى بعد كده قال لك وبالخلف مسلة يبقى أنا عندي في أدرى بن زكوان له ها الخلف سهلة بعد كده وذرال ورش بين بينا نرجع تاني للراء احنا خدنا إمالة الراء لمين؟ راء ذكره حما غير حفص وورش يقلل وزر راء لورش بين بين يعني في الراء قلل ها ورش بعد كده ايه؟ ونافع لدى مريم لدى ونافع لدى مريم ها وهايا لدى مريم ونافع قلل نافع قلل مريم في سورة مريم ايه؟ ها؟ يا اللي هي بتاعت كفها يا عين صاد. احنا خدنا طبعا حكم ها يا في الإمالات خلاص؟ قلنا اللي بيميل الهاء بس من أبو عمرو، واللي بيميل الياء مين؟ ابن عامر وشعب وحمزة، واللي بيميل الاثنين الكسائي وشعب. طيب نافع يقلل ها يا لدى مريم ها يا يقول يعني نافع من رواية ورش وقالون يقلل ايه الهاء والياء كاف ها يا عين صاد سهلة. بعد كده قال لك ايه وحاجيده حلا حلا بتاعت زي بتاعت حميم احنا مين اللي كان بيملح بحميم مختار صحبته ويقللها مين ها جيده حلا ويبقى الحال اللي يقللها هو بدأ بالإمالات ودخل على الايه على اللي بيقلل ح حميم اهي مين اللي بيقلل ها جيده حلا ها ورش سهلة. بعد كده بقول ايه خلصنا كده الفواتح هي محتاجة بس ما تتحفظ وتتفهم يعني مع الاثنين مع بعض. بعد كده بقول ايه عيدهم بعد كده بقول ايه نفصل الآيات قرأها بالياء مين ها حق على يقولها ايه يفصل الآيات اللي بتقول ايه ما خلق الله ذلك الا بحق افصل الايات لقوم يتفكرون ان في الله بعدها ان في اختلاف الليل والنهار يفصل الايات اللي بيقراها حق على حق اللي هو مين ابن كثير ها وابو عمرو ها حفص بعد كده قال لك ايه والباقي يقرا بالايه بالنون. بعد كده قال لك ساحر ظبل صح قال الكافرون إن هذا لساحر ها؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ألا قرأ ساحر كما لفظ بها مين ها؟ ظبل ظبل ده اللي هو مين ابن كثير والكوفي يقولوا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. طب الباقي لسحر مبين والباقي الباقي لسحر. هو طبعا ما جابش ضبط القراءة بس هو كان جاب قبلها حاجة شبهها في سورة المائدة يبقى هو هنا قال ساحر ظبل اللي هو مين بكثير وابو الكوفيون والباقي قال كفرون ان هذا لسحر مبين سهلة. وحيث ضياء وافق الهمزة مش كده قنبلة ضياء حيث وقعت كلمة ضياء قرأها قنبل حيث وقعت بالهمز تبقى ايه ضياء حيث وقعت بالهمز مكان الياء ايه همزة هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور سهلة. وفي مثال تاني في آيات تانية الفرقان وضياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين سهلة. قنبل وبقى يقرأ بالياء بعد كده وفي قضي الفتحان مع ألف لقضي إليهم أجلهم قال لك وفي قضي الفتحان مع ألف تبقى إيه لقاء قاف إيه وألف مكان الياء خلاص لقضى إليهم. بعد كده قال لك إيه وفي قضي الفتحان مع ألف هنا وقل أجر مرفوع بالإيه تبقى أجلهم مين ابن عامر اللي هو كمل صح يقول إيه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم خلاص عن بناء الفاعل والباقي يقولوا لقضي إليهم أجلهم طبعا أجلهم مرفوع لأنها نائب إيه فاعل لغير ابن عامر فهذا كابل إيه وقصر ولا هاد بخلف زكي ولا من اللي بيقرأها بالقصر هاد بخلف ذكي هاد اللي هو مين بز بخلف ها قم ولا دي اللي فين ولا أدراكم به يعني بالقصر يعني بحذف المد يعني كأنها كلمة واحدة. ولا أدراكم به، ولا أدراكم به كأنها لام التوكيد، يعني قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. اللي قرأها بالحذف مين؟ هاد بخلف زكي. يعني البذل له الوجهين الإثبات والحذف، وله وجه واحد بالحذف فقط خلاص. بعد كده يقول إيه؟ وفي القيامة للأولى، وموضع نفس الكلام الحكم ده في موضع القيامة للأولى، يعني مش الأولاني اللي هي إيه؟ ولا أقسم بالنفس اللوام، لأن الأولانية لا أقسم بيوم القيامة مفيش فيها خلاف إثبات المال. ومال الخلاف في الموضع إيه؟ الموضع القيامة للأولى، يعني القيامة مش فيها موضعين غير الأولانية، يبقى التانية. وبالحال الأولى عايز أقول لك إنها تبقى حال، ولا أقسم يعني كأنه بيقرر لام التأكيد أو لام الحال مش لام النفس، مش لام النفي. يقول إيه؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي ولا سوف أقسم، كان لم توكيد ولا أقسم بالنفس اللوامة. طبعا برضو موضع ولا أقسم بالنفس اللوامة اللي بيقرأها بالحذف مين؟ هاد بخلف ذاك، يعني البز بالوجهين وقنبل بالحذف قولا واحدا. طبعا الموضع الأول إيه؟ وأنا في كذب لا أقسم بيوم القيامة ماله؟ بالحذف لا لا طيب. اللي بدي بقول ايه؟ وفي القيامة الأولى، وفي القيامة لا الأولى، هو كاتب واحترز القولية الأولى عن الثانية وهي وفي القيامة لا أعف، يبقى أنا اللي فهمتها غلط. وفي القيامة لا الأولى، يعني هنا هنا هنا, هنا لا مش لا، أنا في عفو عفوا هي هنا أنا أخطأت في في في, في الشرح. وفي القيامة لا الأولى، لا الأولانية، لا أقسم بيوم القيامة، يبقى هنا لا مش مش نافي عفوا، انا اللي فهمتها غلط خلاص. وفي القيامة لا الأولى، يبقى الموضع التاني مفيش فيه ايه خلاف. تبقى الآية تقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يبقى هنا الموضع الأول. وفي القيامة لا الأولى، مش هنا مش لأنا فيه عايز، هو هنا لا اللي قصده على الكلمة نفسها. وبالحال أولى، معلش عذرا من الواحد يلخبط فنخلي بالنا منه ماشي. يبقى أنا عندي ولا أدراكم به لا أقسم بيوم القيامة، لأن الموضع الإيه؟ الأولاني. وبالحال الأولى وخاطب عما يشركون هنا سبحانه يشركون، قرأها بالخطاب ايه؟ شاذن سبحانه عما تشركون، شاذن اللي هو مين؟ حمزة والكسائي. وايه تاني؟ وفي الروم سبحانه وتعالى عما تشركون ظهر الفساد خلاص؟ والحرفين في النحل أول، أنا عندي دي موضع، والموضع الثاني وموضعين في سوره النحل الاول، الاول موضعين في النحل. اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما تشركون ينزل الملائكه خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما تشركون خلق الانسان من نطفه. الاربع مواضع دول يقراهم بالخطاب مين؟ ها حمزه والكسائي سهله. بيقول ايه؟ وخاطب عما يشركون هنا شاذ، يعني في سوره الايه الروم يونس. وفي الروم موضع الروم، والحرفين في النحل الاول يبقى الاخيره ما لناش دعوه بها خلاص. يقراهم بالخطاب مين؟ حمزه والكسائي، والباقي بالغايه. بعد كده يسيركم كل فيه ينشركم كفه، هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو يسيركم في البر والبحر. يقرا يسيركم الا قل فيه ينشركم، هو الذي ينشركم في البر والبحر لمين؟ تعالى يبقى قرأ مكان كلمة يسيركم قرأها ايه؟ ينشركم، هو الذي ينشركم في البر والبحر خلاص؟ بعد كده يقول ايه؟ والباقي طبعا اللي يسيركم متاع سوى، متاع سوى حفص برفع تحمله، متاع متاع الحياة الدنيا، قال لك بالرفع المين؟ غير حفص سوى حفص، يبقى حفص يقرأ ازاي؟ ها؟ عكس الرفع ايه؟ النصب متاع الحياة الدنيا. بعد كده يقول ايه؟ وإسكان قطعا دون ريب ورود كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل. قرأها بالإسكان مين؟ دون ريب، كأنما أغشيت وجوههم قطعا. طبعا مع القلقل دون ريب، ده الرمز مين؟ ابن كثير. ها الكساء يقول ايه؟ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، ده ابن كثير كسائي. كلما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم. والباقي طبعا بالتحريك بالفتح يقول ايه؟ قطعا من الليل. خلاص. بعد كده بيقول ايه؟ وفي باء تبلو التاء شاع تنزلا، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. قرأ شاع اللي هو من حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ باء مكان باء التاء، هنالك حط مكان الباء الايه؟ التاء. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت من التلاوة، يعني كل واحد هيجي يعترف هنالك تتلو كل هتقول، لكن تبلو هنا يعني اختبار، هتختبر ما أسلفت. مين اللي قرأ هنالك تتلو بدل تبلو؟ يعني قرأ بالتاء مكان الباء شاع اللي هو مين؟ حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ هنالك تتلو كل نفس من التلاوة، والباقي هنالك تبلو من البلاء. بعد كده يقول ايه؟ ويا لا يهدك سر صفيا اما لا يهدي الا. ويا لا يهدي اكسر صفيا، هكسر الياء لمين؟ شعب صفيا اللي هو مين؟ شعب. وهاه نل، يعني اكسر الهاء لمين؟ ها لعاصم. يبقى انا عندي شعب يكسر الياء والايه والهاء، وحفص طبعا الياء مفتوحه عنده ويكسر الهاء بس. معايا؟ ويا لا يهدي الياء بتاعت لا يهدي كسرها صفيا اللي هو مين؟ شعب. وهاه يعني الهاء بتاعته نال، يعني كسرها النال. يبقى انا عندي شعب يكسر الياء والهاء وحفص واخفى بنو حمد وخفف شلشله، شلشله يخفف يبقى الباقي يثق. يبقى انا عندي شعب يقرا بكسر الياء والهاء وتثقيل الدال، ما هو خد البيت على بعض، واخفى بنو حمد يبقى الباقي يصغره، يبقى عكس الاخفاء يعني الحركه. وخفف شلشله يبقى غير شلشله ايه؟ يصغر. ناخدهم واحده واحده. يبقى انا شعب يقرا يقول ايه؟ اما لا يهدي، يهدي الا، يهدي ده شعب حفص زيه بس فتح الياء، اما لا يهدي صح. بعد كده قال لك ايه؟ واخفى بنو حمد وقرا بنو حمد اللي هو مين؟ قالون وابو عمرو، يقراوا بالايه؟ بالاخفاء. يخفوا ايه يا ترى؟ الهاء، ما هو كلام على الهاء ها؟ يعني بالسكون، مش بالسكون بقى، بالاخفاء يعني بالاختلاس، حركه خفيفه كده طبعا، وعكس الكسر الفتح هو اللي بيكسر يبقى غيره يفتح. يبقى يقول ايه؟ قالون ابو عمرو باختلاس الهاء بالفتح، اما لا يهدي الا، يهدي الا، يهدي الا يعني يختلسها بسرعه. واخفى يعني اخفى الهاء، الهاء اللي كان بيكسرها مين؟ نال. يبقى الباقي يفتح، يبقى ايه؟ مفتوحه مختلسه. اما لا يهدي الا، يهدي الا، مين اللي قرأ بالاختلاس؟ قالون ابو عمرو. قال لك وخفف شلشله، يعني خفف الهاء لمين؟ وخفف الدال بقى، ما دام هخفف الدال يبقى لازم ايه؟ حمزه شلشله، ما دام هخففها تبقى كده حمزه والكسائي. اخففها اقول ايه؟ اما لا يهدي الا. فعندي كم قراءه كده؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، بقى اللي هي ايه؟ الفتحه المطلقه، الفتحه الكامله مع التشديد. يهدي مين اللي فضل؟ ورش ابن كثير نعم صح. يقولوا ايه؟ اما لا يهدي زي قالوا ابو عمرو بس بالفتحه الكامله. اما لا يهدي جبت الكلام ده منين؟ من المادة، ما جبتش حاجه من عندي. يبقى انا عندي قالوا ابو عمرو بالاختلاس. اما لا يهدي اختلس الهاء. شعبه يهدي، حفص يهدي، حمزه الكسائي يهدي، ابن عامر وابن كثير ورش يهدي. في قراءه سته هنا هو قالوا ابو عمرو اللي هي الايه اللي احنا بنعرفها دايما بيجيبها الاسكات زي نعمة. دي مش موجودة في المثل ولكنها من طريق التيسير. يقول ايه بقى؟ اما لا يهديل، يهديل يسكن الهاء، دي مش موجودة في المثل. يبقى يهدي دي فيها كم قراءة؟ فيها ست. السكون دي مش موجودة في المثل. الاختلاس لقارون ابو عمرو اخفى بنو حمد، كسر الياء والهاء لشعبة يهدي، حفص يهدي، حفص الكساء يهدي بالتخفيف، والباقي يهدي. تعالي كده بقول ايه؟ ولكن خفيف ورفع الناس عنهما. ولكن خفيف ورفع الناس عنهما، اللي هما مين دول؟ عنهما دول هما اخر اثنين اللي هما مين؟ حمزة والكساء. يقولوا ايه؟ لكن خفيف والناس مرفوع. اما خفعنا سكنها حركها بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، تبقى ايه؟ ولكن الناس انفسهم يظلمون. مين؟ حمزة والكساء. الباقي يقول ايه؟ بالتثقيل والنصب. ولكن الناس ده الباقي. يبقى ولكن خفيف ورفع الناس عنهم، ولكن الناس انفسهم يظلمون. ده مين؟ حمزه والكساء. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. حمزه والكساء. يبقى يقول ولكن الناس انفسهم يظلمون. بعد كده يقول ايه؟ فيها يجمعون هو خير مما خير. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. قال لك اقرأ بالخطاب لمين؟ له مولى اللي هو مين؟ ابن عامر. تجمعون هو ابن زكوان والكساش وهشام. يقولوا ايه؟ ابن عامر يقول ايه؟ وخير مما تجمعون بالايه؟ بالخطاب. سهلة؟ والباقي طبعا بالله. ها؟ ويعزب مع سبعين يعزب لا يعزب جت مرتين في سبق ويونس. صح؟ قال لك ويعزم ايه؟ كسر الضم. كسر الضم لا يعزب عنه. مين اللي قراها بالكسر؟ الكساش. يقول ايه؟ لا يعزب عنه مثقال ذره، سواء لا سواء في سبأ او في يونس. والباقي لا يعزب عنه. سهله؟ بعد كده بقول ايه؟ واصغر فارفعه واكبر فيصلي. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إيه؟ أصغر وأكبر ارفعهم لمين؟ ولا أصغر ولا أكبر. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا. مين اللي قرأ بالرفع؟ فيصل حمزة. والباقي يقرأ بالإيه؟ بالنصب. ده الكلام ده على موضوع سورة إيه؟ يونس. بتاع سورة السبأ ما جابش سيرته. الاثنين كل القراء بالرفع فيه. هو كلامين على موضع ايه؟ يونس. بعد كده بقول ايه؟ مع المد قطع السحر حكم. مع المد قطع السحر حكم. حكم. قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. مش قالت كده؟ ما جئتم به السحر. قال لك مع المد قطع السحر، يعني اقرا همزه السحر ده بهمزه ايه؟ قطع. مع المد بقت همزه استفهام. لمين؟ حكم اللي هو مين؟ ابو عمرو. يقول ايه؟ همزه قطع مع المد، يعني كانه دخل عليها ايه؟ همزة قطع، همزة بقى زي ايه؟ الله وآل الآن وآل الذكرين. حكم يقولوا ايه؟ السحر إن الله سيبطله، أو السحر إن الله سيبطله. مفهومة؟ قال موسى ما جئتم به السحر، يعني هل هو السحر؟ يبقى على خلاف أبو عمرو استفهام. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، هو السحر يعني؟ معنى الكلام كده. خلاص. والباقي طبعا اقرب همسة وصل واحد. ما جئتم به السحر أي ما جئتم به هو السحر. خلاص حكم. بعد كده يقول ايه؟ تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحملا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما. لو وقفت على كلمة تبوأ قال لك اقرأ على الحفص بالوقف على كلمة تبوأ بالإيه بالياء أن تبوأ وهذا الوجه لم يصح. مش هنقول. يبقى قال لك إن في حفص له وجه ضعيف أو وجه شاذ اللي هو كلمة إيه أن تبوأ لقوم أنا فعلون أن تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحمل. يبقى الوجه ده مش من من من من, من الشواذ عن من الحاجات الشاذة عن حفص لا يقرأ له به. خلاص بعد كده بقول ايه وتتبعان النون خف مدا ولا تتبعاني ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون ولا تتبعاني سبيل. قرأها بتخفيف النون مين؟ ابن زكوان. مدى اهو ولا تتبعاني سبيلا طبعا ده ابن زكوان. خلاص يقول ايه ولا تتبعاني سبيلا من غير مدى طبعا ولا تتبعاني سبيلا الذين لا يعلم. قال لك وما جاء بالفتح والاسكان قبله وجه تاني عنه بالفتح هفتح الباء ولا هي ولا تتبعاني هفتح المكسور طبعا والاسكان قبله ولا تتبعاني سبيل. فهمتوها؟ وما جاء بالفتح والاسكان قبله مثقل فتح واسكان اهي يبقى فتح المكسور ما هفتح المكسور والاسكان قبل ولا تتبعاني. ما جاء اللي هو مين؟ ابن زكوان برضه. يبقى ابن زكوان له كم وجه؟ بس الوجه ده وجه ضعيف ولذلك قال لك ما جاء والطرد اللي هو ولا تتبع عنده مش هنقرأ به. بس تعرف ان ده برضه لابن زكوان يعني ابن زكوان له التخفيف ولا تتبعان سبيل وده اللي هنقرأ به والتاني ولا تتبعان وده مش هنقرأ به. بعد كده يقول ايه وفي انه اكسر شافيه قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال آمنت أنه قرأ بكسر الإيه؟ إنه من حمزة والكساء. يقولوا إيه؟ قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. والباء يقول بالفتح. بعد كده يقول إيه؟ وبنونه ويجعل صف وبنونه ويجعل صف شعبة ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال لك ايه ونجعل الرجس مين ده شعب صف. خلاص بعد كده قال لك ايه خلاص مفهوم نجعل دي يبقى دي من الفرضات شعب ونجعل بالنور والباء يقول بالياء والخف ننجي رضا العالم وذاك هو الثاني يعني الموضع الثاني الآية بتقول ايه كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال لك خف ننجي مين رضا العالم رضا ها الكسائي ها حفص كذلك حقا علينا نون تخفيف مادام هخفف الجيم لازم اسكن انه ننجي المؤمنين. طبعا جت ننجي دي جت مرتين ثم ننجي رسلنا والذين اتقوا كذلك حقا علينا. يا ترى الكلام على النون وذاك هو يبقى الاولاني مفيش فيه ايه خلاف طبعا الا يعقوب طبعا في التخفيف ليعقوب لكن الاولاني ثم ننجي رسلنا ده بالتثقيل لكل القراء السبعه. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين بالتخفيف لمين رضا علم كسائي وحصول باقي بالتثقيل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بعد كده بقول ايه ونفسي يا اه هي آية الإضافة اللي في السورة نفس قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن نفسي إن مين يفتح هي الإضافة هنا نفسي إن ها نفع أبو عمرو نافع ابو عمرو صح. قولي حكم بعد كده بقول ايه وربي ربي دي فين قل ايه وربي انه ايه وربي مين اللي يفتح وربي انه ربي انه قل ايه وربي انه الحق مش صح مكسوره ايه قل ايه وربي وربي انه مين اللي يفتحها نافع وابو عمرو بعد كده بقول ايه اجري ان اجري الا على الله مين اللي يفتحها وامي واجري سكنا دينه صحبتي بيسكنها ابن كثير وصعب وحمزه والكسائي وشعب يبقى بيفتحها مين نافع وابو عمرو وابن عامر وحفص ماشي بعد كده بقول ايه واني اني اخاف ان عصيت مين اللي يفتحها هل سام ولي حلا لي ده فين قل ما يكون لي ان ابدله ما يكون لي ان ابدله مين اللي يفتحها قل ما يكون لي ان ابدله اهل سام تمام في اي مشكله ماشي.